قال رحمه الله وبسندنا متصل المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في أول كتاب قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة. انتبهوا هذه قال ما هي مكتوبة لكن لا بد من التلفظ بها. وقلنا لكم عدة مرات ونصيكم ثم نصيكم إن القواعد النحوية والقواعد الحديثية مضيعة بين طلاب العلم. يعرفون يحفظون ألفية ابن مالك والتطبيق معه ويحفظون ألفية مصطلح في الحديث وتطبيق معه. يقول حدثنا فلان حدثنا فلان بل قال بل ثم يفتح الكتاب بخاري مثلا يقول مسلم وحدثني محمد بن حاتم. الله يهديك أنت حدثك أنت هنا هنا وما في تقديم هذا كتابك أنت بل ترون عجب العجاب هذا. وحتى المدرس ما ينتبه لهذا يشرح له آخر الحديث. طيب هذا ما هو صحيح أصلا قراءته. يقول قال المؤلف فلان فلان رحمه الله حدثني فلان ثم ألفاظ بين ألفاظ التحديث قال محذوفة أحيانا تكتب وأحيانا لا تكتب فإذا لم تكتب لابد من النطق بها. وقال في الإسناد قولها إيه قولها نطق نو إلى له والترك جائز الرأو. وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهزون قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن مهاب وأبوه عثمان أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.